السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، نتحدث إن شاء الله عز وجل عن الأحداث التي كانت قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذه الأحداث، ننظر كيف غير هذا الدين وأعلى النفوس. يقول الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ظلمات، ننظر كيف غير هذا الدين، كيف أعلى هذه النفوس وغيرها. والمثال كما قال الله عز وجل: كمثل الحي والميت. هذا المسلم من غيره كمثل الحي والميت. وقبل أن نشرع في دراسة السيرة، لابد أن نتناول ما هي الأحداث وما هي الديانات التي كانت في مكة في هذه الأونة. ونبدأ بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما استجاب لأمر الله عز وجل وأخذ هاجر عليها السلام وهذا الرضيع في مكان لا أنيس ولا جليس في هذه الصحراء. ومن هذه القصص نستشف معاني كثيرة جدا، وهي مدى حسن الظن بالله عز وجل، ومدى رسوخ هذا الإيمان في قلب هذه السيدة هاجر عليه السلام في صحراء لا أنيس ولا جليس مع هذا الطفل الرضيع، وهي تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء. وهنا تتحقق المعجزة كما أنتم تعلمون جميعا. وظل العرب في هذا التوقيت وفي هذه الآونة الكل على دين إبراهيم عليه السلام. ولكن حدث أمر جلل عظيم. على الرغم من أن هاجر عليه السلام بعد انفجار بئر زمزم، جاءت قبيلة تسمى جرهم. وانظروا إلى مروءة العرب، مع أنها سيدة بفردها مع هذا الطفل، إلا أنهم كان عندهم نخوة، فاستأذنوها على أن يمكثوا بجوارها بالأجرة، فأذنت لهم أن يشربوا من زمزم على الأجر. وتدور بنا الدائرة إلى أن تزوج إسماعيل عليه السلام من قبيل الجرهم. وهذا في كتب الأنساب يقولون أنه بداية العرب المستعربة، لأن هناك عرب ثلاث: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة، الذين استعربوا من زواج إسماعيل عليه السلام من قبيلة جرهم التي كانت بجوار هاجر عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام هو بداية سلسلة العرب المستعربة. وظل العرب في هذا التوقيت الكل على دين إبراهيم عليه السلام، على دين التوحيد، إلى أن جاء هذا الخبيث عمرو بن لحي. عمرو بن لحي في حديث مسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر خصبه في النار. الخصب أي الأمعاء، يجر خصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. فسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام. وهذا الكلام له معنى، جميعكم أهل العلم تقرؤون في كتاب الله عز وجل في المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، الآيات. فالقصة تبدأ بأن عمرو بن لحي هذا الخبيث من خزاعة، سيد خزاعة، جلهم أصبحت الآن في هذا التوقيت هي التي سيطرت على بئر زمزم، وتدور الأيام وتأتي قبيلة خزاعة وتتشاجر مع جرهم، وينتهي الأمر بفوز خزاعة على جرهم. فمنهم من مكث بعد الهزيمة بجوار خزاعة في مكة، ومنهم من خرج خارج مكة. ولكن جرهم أرادت أن تنتقم من خزاعة بعد الهزيمة، فتمروا زمزم، تمروا هذا البئر زمزم. فإذا في هذا التوقيت زمزم قد طمرت. وعمر بن لحي سيد خزاعة كان من أشراف القوم، يقولون أنه كان لا يرد له أمر، وأمره مطاع وذو شرف. وفي هذا التوقيت كان يسقي الحجيج، والسقاية كانوا يحلون هذا الماء بالعسل والتمر، وهذا هذه الأشياء من كرم العرب ومروة العرب. ففي هذا التوقيت بعد سيطرته على الأمور، في يوم من الأيام تواترت الأحداث التاريخية، يقولون أن عمرو بن لحي هذا خرج إلى الشام في تجارة، وفي رواية أخرى أنه خرج إلى الشام في رحلة علاج، وراجح أنه خرج في تجارة عمرو بن لحي هذا الخبيث. ولكنه قبل أن يصل إلى الشام ترك ابنا له في يثرب، اللي هي المدينة. فلما ترك هذا الابن في يثرب، تشاجر هذا الابن ابن عمرو بن ابن هذا الرجل تبان أسعد. وسبقت في هذه الجزئية ووصف الجزئية قبل هذه الجزئية، وهي أن عمرو بن لحي هذا الخبيث ذهب في تجارات إلى الشام، فأعطوه أول صنم يسمى هبل. فكيف أقنعوه بإدخال هذا الصنم في شبه الجزيرة العربية؟ قالوا هذه الأصنام، قبيلة تسمى العماليق في بلاد الشام، قالوا أن هذه الأصنام يطعمون إذا جعنا ويسقون إذا عطشنا ويقربون إلى الله زلفى. فقال عندي مشكلة أنني نأتي بالماء من خارج مكة لما طمرت زمزم من قبل جرهم، فمن كرمه أنه كان يأتي بالماء من خارج مكة، فكان هذا الأمر فيه مشقة. فلما قالوا هذه الأصنام يسقون إذا عطشنا وهذه الأمور، قال أعطوني واحد من هذه الأصنام، فأعطوه أول صنم يسمى هبل. فأدخل هذا الخبيث في شبه الجزيرة العربية الأصنام، وجاء بأول صنم يسمى هبل. وهذا الخبيث لمكانته بين العرب كان مطاعا، فكان أمره لا يرد. فسن بعض السنن الخبيثة كسنة الأنعام التي لا تمس، منها السائبة كما في الآية. السائبة هي الناقة، نوع من النوق، الناقة إذا كان لها عشر إناث، جاءت بعشر إناث ليس بينهم ذكر، عشر إناث متتالية ليس بينهم ذكر، تسمى سائبة، تترك للآلهة ولا يجزأ بارها ولا يؤخذ من ألبانها إلا للضيفان فقط. ولا تركب ولا تمس وتعظم. أدخل هذه السنن هذا الخبيث. إذن البداية السائبة. السائبة نوع من النوم إذا كان له عشر من الإناث ليس بينهم ذكر. وبديهي لو كانت الأنثى الحادية عشر لهذه الناقة السائبة تسمى بحيرة. إذا جاءت هذه الناقة بالحادي عشر رقم 11 تسمى بحيرة. والبحيرة ناقة أيضا، ولكن كيف تميز البحيرة البنت من السائبة الأم إن أخذها السن؟ يقولون أن البحيرة هذه تشق الأذن ويضعون علامات في أذنها. إذن تعريف الآية السائبة نوع من النوق كان له من الإناث عشر، والأنثى الحادي عشر تسمى البحيرة. والوصيلة نوع من الشياه وليس النوق. الوصيلة نوع من الشياه يأتي بخمسة أبطن في كل بطن أنثيين، يعني عشرة من الإناث في خمسة أبطن ليس بينهم ذكر. هذه هي الشاه الوصيلة. أما الحام فهو الذكر الفحل إذا كان له عشرة من الإناث ليس بينهم ذكر يسمى حام، فقد حمى ظهره فلا يركب ولا يمس ويترك للضراب. هذه المسميات تفسير الآية حتى نزيح بعض الطلاسم مع القراء. سن هذه السنن هذا الخبيث عمرو بن لحي، ولم يكتفي بهذا الأمر، قال أن كل قبيلة من قبائل قريش يكون لها صنم عند الكعبة، يعظم عند الكعبة، كل قبيلة يكون لها صنم عند الكعبة. فكان ود صنم يسمى ود، وسواع ويغوث ويعوق ونصر، فود عبده قبائل بني كلب، وسواع كان لبني كلي بني هزي، ويغوث لطي وبني جرش، ويعوق لقبائل همدان ونصر لأهل اليمن، وهبل لأهل مكة. ومن أعجب هذه الأصنام صنم يسمى إساف ونائلة. إساف ونائلة قصة عجيبة. كان من أهل اليمن شاب وشاب، يقولون أنهم فر إلى الحج وتعرف على عرفات، وفي غفلة من الناس يقولون كما قالت بعض الروايات أنه فجر بها عند الكعبة، فمسخ حجرين عند الكعبة ووضع إساف على الصفا ونائلة على المروة. ولكن بمرور هذه الأحداث نسى الناس ما هي قصة إساف ونائلة، وبأمر من عمرو بن لحي هذا الخبيث أنزل حول الكعبة مع خبزهما، إلا أنهم عبد فيما بعد. هذه الخبائث وهذه الأصنام عبدت عند الكعبة فيما بعد. ولم يكتفي هذا الخبيث بهذا الأمر، بل بدل تلبية التوحيد بتلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك كما أنتم تعلمون إلى النهاية، ولكنه أضاف تلبية الشرك مع التلبية. قال في النهاية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عمرو بن لحي أدخل تلبية الشرك مع تلبية التوحيد كما أنتم تعلمون. قال إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الخبيث. في مسلم كما قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه هذا الخبيث في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، فبحر البحيرة وسير السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام كما قلت لكم وعرفت لكم هذه الأنعام التي نعتقس. وتدور بين الأحداث وانتشرت هذه الأصنام في شبه الجزيرة العربية، ومنها من وصل إلى اليمن ولكم أن تتعايشوا معي كيف دخلت الديانات الأخرى بلاد اليمن وانتشرت في شبه الجزيرة العربية. كل هذه المقدمة حتى تعلم ماذا صنع هذا الدين. انظر كان حياتهم، كان سفههم، كان عتههم، كانوا في حكم الموتى كما قال الله عز وجل. كيف دخلت اليهودية بلاد اليمن وانتشرت في شبه الجزيرة العربية؟ القصة تبدأ برؤيا رجل يسمى ربيع بن نصر. ربيع بن نصر من ملوك اليمن، وملوك اليمن كل الذي يحكم اليمن يسمى تبع، فأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل وقوم تبع. فقوم تبع هم ملوك اليمن، أي ملك يحكم اليمن يسمى تبع. فكان ربيع بن نصر هذا رأى رؤيا في المنام، هذه الرؤيا أزعجته وأخافته، ونص هذه الرؤيا هذا الملك رأى رؤيا، نص هذه الرؤيا انتبهوا معي. قال رأيت حممة، حممة الجمرة المحرقة خرجت من ظلمة، من ظلام، جمرة خرجت من ظلام. رأيت حممة خرجت من ظلمة فأقعت في أرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. أرض تهمة في بلاد اليمن، وتفسير هذه الجزئية أن الجمرة المحرقة هذه خرجت من بلاد الحبشة، الأحباش اللي هي بالمقربة من بلاد السودان وجزء من السودان، بلاد سود، طبيعة البشرة سوداء. رأيت حممة جمرة محرقة خرجت من ظلمة من بلاد السواد هؤلاء فوقعت في أرض تهمة في بلاد اليمن. أي أن ملخص هذه الجزئية أن الأحباش سيدخلون اليمن. رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت في أرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. قضوا على أهل اليمن في هذا الطريق. فهذا الرؤيا أزعجت هذا الملك اللي هو ربيع بن نصر، وكان في هذا التوقيت قبل دخول اليهودية في هذه المناطق كانوا على العرافة والكهانة وعبادة النار وهذه الأشياء في بلاد اليمن. فرؤيا ربيع بن نصر استعان بالمنجمين والعرافين والكهنة وما إلى ذلك، فجاءوا إليه برجل يسمى سطيح على العرافة ورجل يسمى شق. ولكن من ذكاء هذا الملك أنه أدخل كل واحد بمفرده، ليسوا معا في هذا التوقيت، فأدخل سطيح أولا ثم بعد أن خرج سطيح أدخل الآخر كي يؤول له هذه الرؤية. فسطيح لما دخل على ربيع بن نصر هذا الملك المشهور فقال أخبرني بتأويل هذه الرؤية. فقال عندما هم أن يؤول ربيع بن نصر الرؤيا كما أولتها لكم في كتب التاريخ، قال لا، لا تؤولها حتى تقصها علي، وهذا الأمر يعطي نوع من الريبة. قال قل لي ما أنا رأيت. ولكن هذه الرؤيا جاءت في كتب التاريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير، جاءت في كتب أهل التاريخ جميعا ومنها تحقق. فقال هذا سطيح أيها الملك أنت رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت في أرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. قال ما أخطأت منها في شيء يا سطيح، فما تأويلها؟ مدام أنت قصتها علي فعلا وأنا اللي شايفها، إذن أنت على فما تأويلها؟ فقال أحلف ما بين الحرتين من حنش ليهبطن أرضكم الحبش. ان بلاد الاحباش هياتوا لاهل اليمن ويقضوا على اهل اليمن ويأخذوا اهل اليمن. احلف ما بين الحرتين من حبش من حنش لا يهبطن أرضكم الحبش فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. أماكن في اليمن، بداية اليمن ونهاية اليمن. قال وأبيك يا سطيح أفي زماننا هذا أم بعده؟ الملك يقول في الزمان اللي أنا عايش فيه أم بعده؟ قال بل بعده بحين، لأكثر من 60 إلى 70 من السنين يمضين. كمان 60 أو 70 سنة الأحباش حيوا بلاد اليمن ويسيطروا على بلاد اليمن. والقصة دي ممتعة، هي فيها نوع من الصعوبة شوية بس انتوا أهل علم. لأكثر من 60 إلى 70 من السنين يمضين. قال أفيدوم من ملكهم شيء من ملكهم شيء أم ينقطع؟ قال بل ينقطع لأكثر من 70 من السنين يمضين، يعني حيجلسوا في بلاد اليمن 70 عام. قال فمن يلي من بعد قتلهم وإخراجهم؟ في نص هذه الرؤيا يقتلون ويخرجون هاربين. قال فمن يلي من بعد قتلهم وإخراجهم؟ قال يلي من بعد قتلهم وإخراجهم إرم ابن ذي يزن يخرج من عدم، من بلاد عدم بلاد اليمن، فلا يبقي أحدا منهم في اليمن. قال أفيدوم من ملكه شيء أم ينقطع؟ قال بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال فممن هو؟ قال من ولد فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل للدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون فيسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق بما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إنما أخبرتك به لحق. هذه الرؤيا صحيحة. فخاف ربيع بن نصر هذا الملك على ذريته، يعني حوالي 70 سنة ستأتي يسيطر الأحباش على بلاد اليمن، فهو الآن ملك اليمن، فخاف على الذرية فأجلى ذريته إلى المنازرة اللي هم في الحيرة في بلاد العراق. أجلاهم من اليمن، والمنازرة اللي هم موجودين في بلاد العراق من سلالة ربيعة بن نصر صاحب الرؤيا التي قصصتها عليكم. لما خاف على الذرية أجلى الذرية إلى العراق في الحيرة، مدينة الحيرة كما أنتم تعلمون. وتدور الأحداث ويأتي من سلالته هذا الملك رجل يسمى تبان أسعد. تبان أسعد هذا الملك اللي هو ملك اليمن هذا خرج في تجارة إلى الشام، فترك ابنا له كما حدثتكم عما قليل في يثرب. تبان أسعد ترك ابنا له في يثرب اللي هي المدينة الآن، وتركه وواصل المسير إلى أن وصل إلى الشام. وعند وصوله علم أن أهل يثرب قتلوا هذا الولد، اختلف هذا الولد معهم في التجارات فقتلوه. فعزم تبان أسعد هذا الملك على أن يرجع من بلاد الشام ويقاتل أهل يثرب لأنهم قتلوا ابنه. وفعلا جيش الجيش وجاء إلى أهل يثرب لقتال أهل يثرب لقتلهم هذا الولد، وفعلا جاء بجيش عظيم وتبادل الجيشان القتال، فكان يقاتلهم بالنهار قتال عظيم لا يتوقف. ولكن انتبه، من أعظم ما رأى هذا الرجل الملك تبان أسعد هذا أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويرسلون له الموائد ليلا. من كرم العرب كانوا يتقاتلون بالنهار وعندما يستريحون في الليل يرسلون له الموائد والأطعمة. هذا من شدة كرم العرب حتى قبل الإسلام. كانوا يتقاتلون وقتال لا يتوقف، وعندما يأتي الليل يرسلون له الأطعمة والموائد والأشربة وما إلى ذلك. فتعجب تبان أسعد، أي كرم هذا؟ الإنسان يكرم أعداءه، ولكنه ما زال مصرا على أخذ الثأر من أهل يسر. مع كرمهم معه إلا أنه كان مصرا على أخذ الثأر من أهل يسر. والتحم الجيشان بالقتال إلى أن خرج وحدث حادث عظيم كان هو السبب في إيقافه عن القتال. ما هو الحادث الذي حدث؟ هو أن حبراني من أحبار اليهود كانوا في هذه المنطقة، فخرجا له وقالوا له ماذا تريد؟ قالوا أريد أن أقاتل أهل يثرب لأنهم قتلوا ابني هذا. فقالوا ما تستطيع على أهل يثرب؟ فقال ولماذا؟ قال لأن هذه المدينة، هذه البلدة مهجر نبي، سيهاجر إليها نبي. وهذا دليل معنا من إقرار اليهود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تستطيع على هذه البلدة، لماذا؟ لأنها مهجر نبي. فقال كيف عرفتم؟ قالوا قال له عندنا في التوراة أنها ستكون مهجر نبي. فاتفق تبان أسعد مع الحبرين على أن يصطحباه لنشر اليهودية في بلاد اليمن، وفعلا اصطحباه عائدين إلى بلاد اليمن. وعلى مقربة من مكة خرجت له قبيلة تسمى هذيل أو هذيل كما أنتم تعلمون. فقبيلة هذيل أو هذيل كانت تكره أهل اليمن، وبينها وبين أهل مكة مشاحنات، فأرادت أن توقع الفتنة بين أهل اليمن بقيادة تبان أسعد هذا وبقيادة أهل مكة للمشاحنات التي كانت تحدث بينهم. ففكروا في حيلة، قالوا يا أيها الملك هل لك في الجواهر واللآلئ والذهب والياقوت؟ قال نعم. قالوا في هذا البيت، أشاروا إلى البيت الحرام الكعبة، في هذا البيت به ذهب وياقوت وفضة وزينوا له الأمور. وفعلا على عادة العرب قبل الإسلام أنهم كانوا يدفنون الذهب والفضة وهذه الأشياء في الكعبة، حتى أن في تمر زمزم كما حدثتكم عما قريب تمروها يقولون بغزالين من ذهب أو يزيد، وضعوا الغزلان الذهبية في التمر في تغطية زمزم. فأغوه وقرر أي يسطو على الكعبة ليأخذ الذهب، فقد يصطحب هذا الأمر خراب الكعبة. فهنا أحس الحبراني أن هناك حركة غريبة في الجيش، فجاء إليه فقالوا له ماذا تريد؟ قال أريد أن أخذ الذهب من هذا البلد. فقالوا له والله ما أراد الهدليون إلا هلاكك، ما علمنا لله عز وجل من بيت إلا هذا البيت. في التوراة ما علمنا لله عز وجل إلا هذا البيت. فاستعجب تبان أسعد من هذا الأمر وقال ماذا أفعل؟ فقالوا له عظمه وطف به. فكان زكيا لماحا، فقال له: ولما أنتم لا تعظموه ولا تطوفون به؟ فقال له: لأن أهله ملؤوه بالأصنام، ونحن علماء لا ينبغي لنا أن نطوف بهذه الأصنام. فقال لهم في النهاية: ماذا أفعل؟ قال: عظمه وطف به. فاستقر الأمر في قلبه. وفعلا يقول أهل التاريخ أنه جلس بجوار الكعبة فنام، جاءته رؤيا في المنام أنه يكسو الكعبة. ففعلا هو أول من كسى الكعبة تبان أسعد ملك اليمن. هذا أول من كسى الكعبة تبان أسعد. وفي الليلة الأولى رأى أنه يكسو الكعبة بثياب من الصوف، وراودته الرؤيا في اليوم التالي نفس الرؤيا، ولكن غير فيها أشياء، وهي تغيير هذه الكسوة بكسوة أخرى من نوع أفضل. رأى في الليلة التالية أنه يكسو الكعبة بثياب أفخر من الأولى، من نوع أفخر وأثمن، تسمى المعافر، نوع من الثياب يسمى المعافر. وفي الليلة التالية على التوالي رأى رؤيا أيضا نفس الرؤيا، ولكن يغير هذه الكسوة بثوب أفخر مما سبق، ثياب تسمى الملائي. أنتم تفهمون في الأقمشة، والملائي هذه من أفخر أنواع الثياب عند أهل اليمن. ففي اليوم الأول رأى رؤيا يكسوها بثياب من الصوف، ثم المعافر، ثم الملائي، فكسى الكعبة بهذه الأنواع الجيدة، واصطحب الحمراني عائدين إلى بلاد اليمن لإدخال اليهودية إلى بلاد اليمن. لكن هناك مشكلة في بلاد اليمن الآن، وهي أن أهل اليمن يعبدون النار، وعلى العرافة وعلى الكهانة. وبقي شيء قليل أطلت عليكم عشان نوقف على شيء مجزي. لما جاءوا إلى بلاد اليمن جميعا، الكل الآن على العرافة والأصنام والكهانة وهذه الأشياء، فأراد تبان أسعد مع الحبرين إدخال اليهودية لبلاد اليمن، فتعارض الأمر مع العرافين والكهنة، فقالوا في النهاية: نتحاكم إلى النار، بيوت من النار تشعل وتغلغل بالأبواب وتسلسل، والكهنة يقفون أمام الباب، باب هذه بيوت النيران هذه، فقالوا: نتحاكم إلى النار، فالذي تحرقه النار فهو على ضلالة، والذي يبقى ويثبت فهذا هو الدين الصحيح. وفعلا العرافين والكهنة وقفوا أمام النيران، ولما فتحت الأبواب فروا خوفا من النيران، فعاتبهم أهل اليمن: ما كنتم على الصواب فلما تفرون؟ فقرروا أن يقفوا في هذه المرة أمام النيران، فوقفوا أمام النيران، فخرجت النيران فأحرقتهم وأكلتهم، يقولون: فتهود أهل اليمن. لما مات هؤلاء الذين كانوا على العرافة والكهانة، تهود أهل اليمن ودخلوا اليهودية. وسامحوني أطلت عليكم وأكمل معكم إن شاء الله كيف دخلت النصرانية بلاد اليمن وانتشرت في شبه الجزيرة العربية، وكيف دخل الأحباش بلاد اليمن، وكيف دخل الفرس بلاد اليمن، وكيف جاء أبرهة من الأحباش إلى أن جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتسنى لنا عظم هذا الدين، دين جميل بكل المعاني. يقول القائل: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، قد كم صرفتنا أمم كنا نصرفها، وبات يملكنا شعبا ملكناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، أين الرشيد وقد طاف الغمام به، فلما تجاوز بغداد تحداه، ماض تحيا على أنقاده أمم وتستمد الخطى من وحي ذكراه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه، لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرس كل واحدة قامت خطيبا ثاغرا فاه. يا من يرى عمرا، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا منه، وملوك الروم تخشاه. اللهم ابعث لنا من أمثالهم نفرا يشيدوا لنا مجدا أضعناه. اللهم آمين. طلت عليكم، ما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله رسوله مبرر. أقول ما تسمعون واستغفر الله.